فإذا استقبل الإنسان القبلة استقبل القبلة فإنه إذا أراد يصلي يرفع يديه أولا قدميه، بعضهم تلقاه قال كذا وهذا خطأ، وبعضهم يضم قدميه ضما وهذا خطأ، هي الانفراج البسيط المعلوم الموازنة دون أن يكون. وبعض الناس في الصلاة يفشح تدى جزاه الله خير، فإذا أراد يسجد صار بينه وبين صاحبه خلل، لا بد أن تكون القدمين هكذا في الموضع. ثانيا، الإنسان إذا أراد أن يصلي يلقي عينه في مكان سجوده، لا يرفع رأسه هنا، لا يرفع عينه ولا يخفضها هكذا يصير خنوع، إنما هو قائم عينه في مكان سجوده. استقبلنا القبلة والقدمين مستقبلة أيضا القبلة بانفراج يسير كهذا، نرفع اليدين، الكفين تكون مضمومة الأصابع، ما يقول كذا ولا، بعضهم يقول الله أكبر بعضهم يقول الله أكبر، هذا صفة لا تليق بالمصلي أمام الله، هذه صفة الاستسلام وهذه تكبيرة الإحرام، يضم يديه تكون بطون اليدين إلى القبلة هكذا، وين نرفعها كذا كذا كذا هكذا، لا، هي لها ثلاث مواطن، إما حذو المنكبين هنا أو أعلى منهما أو عند فروع الأذنين هنا، يعني كذا أو كذا أو كذا، ثم بعد ذلك يكبر ويتوافق الكلام مع الفعل، بعضهم يقول الله أكبر، لا يا حبيبنا، قل الله أكبر، الراء تنتهي والفعل ينتهي، لا تسبق الله أكبر، وبعضهم تلقاه ينظم ينزل كموم يقول الله أكبر وهو ينزلها من الوضوء. السنة طبعا تحريك اليدين سنة وتكبيرة الإحرام ركن. طيب اليد الآن كيف نضعها؟ لديك في مكان وضع السجود اليدين ثلاث أماكن، صدر، بطن، ما أسفل السرة، كل هذه الأماكن جائز أن تضع يدك فيها، ثلاث مواضع، ثلاث، صدر، بطن، أسفل السرة. كيف أضع يدي؟ الصفة الأولى يميني على يساري هكذا، أول أصابعي على مفصل كفي كذا، زين، كفي هكذا، أو أمسك بيدي عضدي كذا، أو أن أضع يميني على ذراعي الأيسر، زين، يا أضعها كذا يا أمسك كذا يا أضعها هكذا، لكن كذا ما يجوز. واللي أقول لكم هذه كلها صفات ورد عليها الحديث، ويجب أن تكون خاشعا لأن الله تلقاء وجهك، إن انشغلت خرجت وما رآك ربك، أي ما تم الاحتفاء بك في الصلاة، لا بد أنك تخاطب ربك الله أكبر. بعد ذلك ماذا يقول الإنسان؟ يبدأ بدعاء الاستفتاح، وبعضنا يحفظ دعاء واحدا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء، مع أن هذا ضعيف، العجيب من بعضنا حافظه هو الضعيف. ما هو الدعاء الثابت؟ في أدعية كثيرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا أو اغسلني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تسمي بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت تصلي لوحدك فقراءة الفاتحة ركن واجب لك، كل واحد يصلي بالحالة، المرأة واحد إمام يصلي واحد، صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة ركن، لكن لو كنت أصلي مع إمام هل قراءة الإمام قراءة لي؟ هل أسكت أو أقرأ وهو يقرأ؟ خلاف بين أهل العلم. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يوجبون قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، وبعض أهل العلم قال اقرأ الفاتحة إلين يبدأ الإمام يقرأ فاسكت بعدها، لأن الله أمر أن ننصت للقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن هو الآن قرأ الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين آمين سنة، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر له، طيب لو نسى الإنسان وقالوا للضالين آمين في الركعة الأولى من الصلاة وركع نسى يقرأ ما تيسر من القرآن يقرأ قوله الله حب نساها، هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة، لأن قراءة الفاتحة ركن واللي بعد الفاتحة سنة سنة، لكن يجب على الإنسان أن يحرص عليها لأمر الحبيب بها عليه الصلاة والسلام. الآن انتهينا من القيام، عينه في المكان السجود، يده على صدره أو على بطنه أو أسفل، الآن يريد أن يركع، يسن له أن يعيد الرفع لليدين مثل ما بدأ في تكبيرة الإحرام إلى الفروع الأذنين أو إلى المنكبين أو ما بينهما، الله أكبر وأركع. لاحظ الركوع ليس بهبط هكذا بعضهم ولا بعضهم يقول كذا جايلا كذا، هذا مو بركوع الله يحفظك. الركوع يجب أن يستوي ظهرك، حتى لو أتينا بماء في قدح على ظهرك ما انسكب، يصير مستقيم. الله أكبر. لاحظ اليدين، تفرش اليدين وتلقمها الركبتين كذا، ثم تركع، وعينك أيضا في مكان سجودك، لا تقول كذا ولا تقول كذا، إلا من كان به داء في ظهره عند مرض ما يقدر يخفض، عند مشكلة لا حرج، لو ما صار إلا إيماء هكذا، ثم تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا، أدنى الكمال ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن قلت سبحان ربي العظيم وبحمده فلا حرج، وإن قلت سبوح بعدها سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا حرج، لو قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه كان الحبيب يحافظ عليها. ثم سمع الله لمن حمده، وأرفع يدي مثل ما رفعت في تكبيرة الإحرام، ربنا لك الحمد، وين أضع؟ أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا جائز الحمد لله، ربنا لك الحمد. هذا الآن الواجب، أعيد يدي إلى نفس المكان. ووقع خلاف بين أهل العلم، هل أسبل يدي؟ هل يجوز أقول كذا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، أو أني لا بد أن أضعها؟ المسألة خلافية، الراجح أن تعيدها كما كانت قبل الركوع، لكن إذا شفت لك واحد المسبل يديه لا تقول إيه خالفت السنة، لا ما خالف السنة. ورد قول عند أهل العلم في قضية أن إسبال اليدين جائز، لكن ولا تبدأ تشكك في صلاته، صلاة صحيحة وصلاتك صحيحة، لكن الأفضل والأولى، لأنه لم يرد حديثا ينص على وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، ينص على وضعها على الصدر، ولكن السنة كما قلنا أن نعيدها كما كانت هكذا. ربنا لك الحمد، هل فقط أكتفي؟ إن زدت فهذا حسن، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أيضا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا الحديث أو هذا الدعاء قاله صحابي، فقال الحبيب إن 30 ملك نزلوا إلى الأرض يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله، وبعد ربنا لك الحمد الله. ولذلك أحد السلف عندما رأى إنسان قال سمع حمده الله كذا سجد على طول، قال من منذ متى وأنت تصلي؟ يوم شافها بسرعة قال من 40 سنة، قال من 40 سنة ما كتبت لك صلاة. الله أكبر. وبعضنا السجدة الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع على طول سمع الله، اصبر يا ابن الحلال أنت أمام الله، وفقه كلمة وقف ربنا لك الحمد، املأ الكون كله حمدا لله. إذا أننا رفعنا من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الإطالة في الذكر هذا إذا كنت تصلي بالحالة، الأئمة إذا صلوا لا تطيلوا على الناس، خففوا عليهم لكن علموهم أكمل الصلاة. ثم الآن ننزل إلى السجود. السجود، هل أنزل على يدي ثم أنزل ركبتي أو أنزل على الركبتين هكذا ثم أنزل بيدي؟ الراجح كلا الصورتين صحيح. نعم، ها هنا أحسن. السجود ليس فيه رفع، الحين نقنس سمع الله لمن حمد، رفعنا اليدين وضعناها هنا، السجود ليس هناك رفع لليدين. ما في سجود يرفع إليه اليدين في السجود، إنما أنزل مباشرة، أخضع وأنزل. إن نزلت بركبتيك أو يديك هذا له دليل وذاك دليل، لكن الركبتين في حديث هو أقوى، هو الأقوى أن أنزل على ركبتين، لكن كبير السن أو اللي تعبان مظهره بينزل على، ما هو بقادر أن ينزل على الركبتين، بينزل على، يقول كذا بعضهم ها، ثم ينزل ثم يسجد، لا حرج، هذا لا حرج في ذلك لأنه محتاج. لكن إن كنت لست محتاجا وعندك والله الحمد ما عندك اعتلال فانزل على الركبتين. إذا ننزل الآن بنبدأ على الركبتين، نقول بعد ما قلنا ربنا لك الحمد الله أكبر، ثم أنزل على ركبتي وأضع يدي. الآن لاحظ اليدين أنا أسجد بينهما كذا، أضعها كذا وأضع رأسي بينهما، ويجوز أن يتقدم رأسي على يدي، يعني الآن كذا مجوز أن يقول هكذا كذا، لكن كذا ما يجوز، اليدين ما يجوز تتقدم على الرأس، يا حذو الرأس يا خلف الرأس قليلا. يعني الآن أنا وضعت يدي مبسوطة ثم وضعت جبهتي، ويجوز أن تكون هكذا. لاحظ لاحظ أن الإبط مع البطن ما فيه التصاق، تجافي، نعم فيه تجافي هكذا زين، ولا فيه التصاق كذا، ولا بعضهم يدخل يدخل أكواعه في بطنه، وهذا ما يصح. أو أنه يبسط الذراع اللي قاله أخن هذا، وهذا يسمونه الافتراش، لا يجوز، لا بد أن تجافي. حبيبنا كان لو مر السخل والعناق وهو ساجد لدخل بينه وبين يد، لكن اللي يصلون في المساجد ما يقول تجافي وتضايق اللي حولك. إذا كنت تصلي في المسجد أذن كذا وضع يدي رأسك، ولا حرج بأن تضمهما قليلا، لكن الأكمل هكذا وأضع رأسي بينهما وأجافي. القدمين مع الوجه، القدمين طبعا الكاميرا ما دي تجيبها، لا بد السنة أن تلتصقا وتصير هكذا، يعني الإبهام والأقدام تستقبل القبلة. لاحظ أنا ضممتهما وثنيت الإبهام هكذا ثم سجدت. بعضهم يحط رجل على رجل هذا ما يجوز، وبعضهم يلعب زين، وبعضهم يرفعها، وكل هذا لا يصح، لا بد أن تكون. للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أيضا بعض الناس يحط الطاقية لين هنا، أو بعضهم لا يمكن جبهته وأنفه. السبعة الأعظم اليدين ركبتين قدمين الوجه، الوجه اللي يشمل لا بد أن تمكن الجبهة مع الأنف، وبعضهم يحط أنفه فقط على الأرض، وبعضهم لا يسجد كذا، يضع جبهته ويرفع أنفه، وهذا لا يصح. ثم إذا انتهينا من السجود الله أكبر، الله أكبر، نجلس على القدم اليسرى وننصب اليمنى ونضع الأيدين إما على الركبتين هكذا أو على الفخذين، وعينك على مكان السجود، وتقول اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني أي دعاء لا حرج في هذا، لكن اغفر لي مرتين، السنة أن تقول رب اغفر لي مرتين، وإن زدت ارحمني عافني ارزقني اجبرني لا حرج في ذلك. بعد ذلك يقوم يسجد سجدة ثانية، ثم إن كانت له ركعة، طبعا سيكون له ركعة ثانية لأن الصلاة مثنى مثنى، يقوم إما معتمدا على قدميه على يديه هكذا أو على فخذيه، نعم إما هكذا. ثم إن كانت الركعة الثالثة فيسن له أن يرفع يديه الثالثة، يعني بعد التشهد الأول قمنا للثالثة في صلاة المغرب في صلاة العشاء غيرها، إذا رفعنا للثالثة نقول الله أكبر، وعيني تكون على مكان السجود. هذه الصفة العامة.